جرزا يابسا أملس لا ينبت شيئا، يقال جرزت الأرض إذا أكل نباتها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم عجب من آياتنا. وقيل معناه إنهم ليسوا بأعجب من آياتنا، فإنما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم. والكهف الغار في الجبل، واختلفوا في الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف، الكهف الغار في الجبل، والرقيم اختلفوا فيه. فقال سعيد بن جبير: هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وما كان من أمرهم، وهذا أظهر الأقاويل. فالكهف الغار في الجبل، والرقيم على أظهر الأقاويل لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وما كان من شأنه، ثم وضعوه على باب الكهف، وكان اللوح من رصاص، وقيل كان اللوح من حجارة. فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم، أي المكتوب، والرقم الكتابة. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو اسم، أي الرقيم، للوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه. وقال كعب الأحبار: الرقيم اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف، وقيل اسم للجبل الذي كان فيه الكهف. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف، فقال جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي صاروا إليه، يقال أوى فلان إلى موضع كذا، أي اتخذه منزلا. إلى الكهف غار في جبل مخلوص، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. ومعنى الرحمة الهداية في الدين، وقيل الرحمة الرزق. وهيئ لنا، يسر لنا من أمرنا رشدا، أي ما نلتمس من خير نرضيك به، وهيئ لنا ما فيه رشدنا. وقال ابن عباس: رشدا، أي مخرجا من الغار في سلامة. فضربنا على آذانهم، أي أنمناهم وألقينا عليهم النوم، وقيل معناه منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم، فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي أنمناهم سنين معدودة. وذكر العدد فقال: عددا، على سبيل التأكيد، وقيل ذكره يدل على الكثرة، فإن القليل لا يعد في العادة. فلما أراد الدلالة على الكثرة قال: سنين عددا، أي سنين كثيرة. ثم بعثناهم، يعني من نومهم، لنعلم، أي علم المشاهدة وهو بكل شيء عليم، أي الحزبين، أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف واختلفوا فيه، أي اختلفوا في هذا الأمر. أحصى لما لبثوا، أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياما، لما لبثوا أمدا، أمدا أي غاية، وقال مجاهد عددا، ونصبه على التفسير. نحن نقص عليك، نقرأ عليك نبأهم، أي خبر أصحاب الكهف، بالحق، أي بالصدق، إنكم فتية شبان، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم إيمانا وبصيرة. وربطنا، أي شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا بين يدي دقلديانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططا. قال ابن عباس شططا أي جورا، وقال قتادة كذبا. وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط. هؤلاء قومنا يعني أهل بلدهم اتخذوا من دونه أي من دون الله تعالى آلهة، يعني الأصنام يعبدونها، لولا أي هل يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة واضحة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وزعم أن له شريكا أو ولدا. ثم قال بعضهم لبعض وإذا اعتزلتموهم يعني قومكم وما يعبدون إلا الله، قرأ ابن مسعود وما يعبدون من دون الله، وأما القراءة المعروفة فمعناها أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان، وما يعبدون إلا الله، فكانوا يعبدون أي قومهم كانوا يعبدون الأوثان وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. فقال أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا، فأووا إلى الكهف فالجأوا إليه ينشر لكم يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم يسهل لكم من أمركم مرفقا، أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الآخرون بكسر الميم وفتح الفاء، ومعناهما واحد وهو ما يرتفق به الإنسان أي ما ينتفع به الإنسان. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، قرأ ابن عامر ويعقوب بسكون الزاي وتشديد الراء على وزن تحمر تزور، وقرأ أهل الكوفة بفتح الزاي خفيفة وألف بعدها تزاور، وقرأ الآخرون بتشديد الزاي تزاور، وكلها بمعنى واحد أي تميل وتعدل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين أي جانب اليمين، تميل وتعدل جانب اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم وتعدل عنهم وتميل ذات الشمال. وأصل القرض القطع، وهم في فجوة منه أي في متسع من الكهف، وجمعها فجوات. قال ابن قتيبة كان كهفهم مستقبل بنات نعش، وهي مجموعة من النجوم في السماء لا تقع فيه أي في الكهف الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك. قال اختار الله لهم مضجعا في مقنات لا تدخل عليهم الشمس، والمقنات الموضع الظليل لا تطلع عليه الشمس. فقال اختار الله لهم مضجعا في مقنات لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم، وهم في متسع ينالهم برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار وغمومه. وقال بعضهم هذا القول خطأ، وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس لا تقع عليهم، ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينه. ألا ترى أنه قال سبحانه ذلك من آيات الله، من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بها. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل أي ومن يضلله الله ولم يرشد فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له معينا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا أي منتبهين، أيقاظا جمع يقظ، وهم رقود نيام، ورقود جمع راقد مثل قعود وقاعد. وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا مفتحة أعينهم يتنفسون ولا يتكلمون. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقلبون في السنة مرة من جنب إلى جنب لئلا تأكل الأرض لحومهم. وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة تقلبان. والعدد لو كان فيه فائدة يترتب عليها اعتقاد أو عمل لذكره الله تبارك وتعالى. وتبقى دلالة اللفظ: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب. وروي عن ابن جريج أنه كان أسدا وسمي الأسد كلبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه أسد. صححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح. والأول المعروف أنه كان من جنس الكلاب. بالوصيد قال مجاهد والضحاك: والوصيد فناء الكهف. وقال عطاء: عتبة الباب. وقال السدي: الوصيد الباب، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس. فإن قيل لم يكن للكهف باب ولا عتبة، قيل معناه موضع الباب والعتبة. كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم. قال السدي: كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب معهم. إذا انقلبوا إلى اليمين كسر الكلب أذنه اليمنى ورقد عليها، وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر أذنه اليسرى ورقد عليه. لو اطلعت عليهم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوليت منهم فرارا لما ألبسهم الله تعالى من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد، حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدته. ولملئت منهم رعبا خوفا وفزعا. قرأ أهل الحجاز بتشديد اللام ولملئت، والآخرون بتخفيفها، واختلفوا في أن الرعب كان لماذا. ولملئت منهم رعبا لماذا؟ قيل من وحشة المكان. وقال الكلبي: لأن عيونهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام. وقيل: لطول شعورهم وكثرتها وطول أظافرهم ولتقلبهم من غير حس ولا شعور. وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد. وكذلك بعثناهم أي أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلا على طول الزمان، فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم، ليسأل بعضهم بعضا. واللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يبعثوا للسؤال. قال قائل منهم: كم لبثتم في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا طول نومهم، ويقال إنهم راعهم وأفزعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك. قالوا: لبثنا يوما. وذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة فقالوا فانتبهوا حين انتبهوا عشية، فقالوا لبثنا يوما من الصباح إلى المساء، ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية فقالوا أو بعض يوم. فلما نظروا إلى شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. قالوا دعوا الاختلاف، ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرهما بورقكم، ومعناهما واحد، وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. إلى المدينة، قيل هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسس فسموها في الإسلام طرسوس. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام. وقيل أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله. وكان فيهم مؤمنون، أي في قومهم عندما فارقوهم كان فيهم مؤمنون يكفون إيمانهم. قال الضحاك أطيب طعاما، وقال مقاتل بن حيان أجود طعاما، وقال عكرمة أكثر، وأصل الزكاة الزيادة، وقيل أرخص طعاما. فلياتكم برزق منه، أي قوة وطعام تأكلونه، وليتلطف وليترفق في الطريق وفي المدينة وفي الطلب، وليكن في ستر وكتمان، ولا يشعرن ولا يعلمن بكم أحدا من الناس. إنهم إن يظهروا عليكم، أي يعلموا بمكانكم، يرجموكم، قال ابن جريج يشتموكم ويؤذوكم بالقول، وقيل يقتلوكم، وقيل كان من عادتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل، وقيل يضربوكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي إلى الكفر والعياذ بالله، ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إليه. وكذلك عثرنا، أي أطلعنا عليهم، يقال عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه، وأعثرت غيري أي أطلعته عليه، ليعلموا أن وعد الله حق، يعني أصحاب الحاكم في ذلك الزمان حين بعثوا من يرى الذين بعثوا بعد تلك المدة الطويلة، حتى يبين الله تبارك وتعالى لمنكر البعث أن الله على كل شيء قدير، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. قال ابن عباس يتنازعون في البنيان، فقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا، وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل ديننا، وقال عكرمة تنازعوا في البعث، فقال المسلمون البعث للأجساد والأرواح، وقال قوم للأرواح دون الأجساد، فبعثهم الله تعالى وأراهم أن البعث للأجساد والأرواح معه. وقيل تنازعوا في مدة لبثهم، وقيل في عدده، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا وربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم الملك وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم لا يقتدى بهم، فلا يقال إنه تبنى المساجد على الأموات ولو كانوا صالحين، والدليل لنتخذن عليهم مسجدا هذا. وأمر آخر وهو أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فلو كانوا صالحين أولئك الذين اتخذوا عليهم مسجدا حتى لو كان هذا في شرعهم فليس بشرع لنا، إلا إذا وافق شرعنا وهو يخالفه ويضاده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل لنهي الله تبارك وتعالى عنه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي ظنا وحدسا من غير يقين، ولم يقل هذا في حق السبعة، وإنما قال في هذا الذي مر ذكره: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يقولون يعني المسلمين، في قوله تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، واختلفوا في هذه الواو، يعني لم تذكر إلا في هذا الموضع من السياق، سيقولون ثلاثة رابعهم، ولم يقل سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم، ولم يقل ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، فلما ذكر السبعة قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فاختلفوا في هذه الواو في قوله تعالى وثامنهم، فقيل تركها وذكرها سواء، وهذا لا يقبل، وقيل هي واو الحكم والتحقيق، فأنه حكى اختلافهم وتم الكلام رجما بالغيب. ثم حقق هذا القول بقوله وثامنهم كلبه، والثامن لا يكون إلا بعد السابع، ولذلك ذكرها في هذا الموضع، وقيل هي واو الثمانية، وذلك أن العرب تعد فتقول: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، لأن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة، فكان سبعة عندهم، فلذلك لما تم أتى بالواو. ثم نظير ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع، في قوله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف سبعة، والناهون عن المنكر ثمانية، فأتى بالواو. وفي قوله سبحانه وتعالى في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فأتى بالواو مع الثان. ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم، ما يعلمهم إلا قليل، أي إلا قليل من الناس، ما يعلمهم إلا قليل من الناس. قال ابن عباس: إنا من القليل، كانوا سبعة. وقال محمد بن إسحاق: كانوا ثمانية. فلا تماري فيهم، أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراء ظاهرة، إلا بظاهر ما قصصنا عليه. يقول: بحسبك ما قصصت عليك فلا تزد عليه، وقف عنده. ولا تستفت فيهم منهم، أي من أهل الكتاب، أحدا، أي لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك، فحسبك ما أخبرناك به. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله. وذلك أن أهل مكة سألوه صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال ابن عباس ومجاهد والحسن: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثنى، واذكر ربك إذا نسيت. وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وإن كان إلى سنة، فإذا ذكر قال إن شاء الله ولو بعد سنة، على قول ابن عباس رضي الله عنهم. وجوزه الحسن ما دام في المجلس، وجوزه بعضهم إذا قرب الزمان، فإن بعد فلا يصح، ولم يجوزه جماعة حتى يكون الكلام متصلا بالكلام. وقال عكرمة: معنى الآية واذكر ربك إذا غضب. وقال وهب: مكتوب في الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فهذا قوله: واذكر ربك إذا نسيت، والحديث في الصحيحين. وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. وقيل: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره إذا نسي شيئا، ويسأله أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسي. ويقال: هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد، أمره الله عز وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم من قصة أصحاب الكهف، وقد فعل، حيث آتاه من علم الغيب بحال المرسلين ما كان أوضح لهم في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء الله، إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان، وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم، يعني أصحاب الكهف. قال بعضهم: هذا خبر عن أصحاب الكهف وأهله أنهم قالوا ذلك ولبثوا في كهفهم، ولو كان خبرا من الله عز وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا وجه. وهذا قول قتادة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا في كهفهم. ثم رد الله تعالى عليهم فقال: قل الله أعلم بما لبثوا. قال الآخرون: هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف وهو الأصح. وأما قوله قل الله أعلم بما لبثوا، فمعناه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا، فإن زعوك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما لبثوا، أي هو أعلم منكم. وقد أخبرنا بمدة لبثهم، لأنهم عندما نظروا ولبثوا في كهفهم 300 سنين. يقولون: لو كان هذا على حسب ما هو مخبر به لم يكن لقوله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا وجه، لأنه قد أخبر بمدة اللبث، فكيف يقال بعد ذلك قل الله أعلم بما لبثوا؟ ولكن إن نازعوك فيها فأجبهم قل الله أعلم بما لبثوا، أي هو أعلم منه. وقد أخبرنا بمدة لبثهم، وقيل إن أهل الكتاب قالوا إن هذه المدة من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا 309 سنين، فرد الله عليهم وقال قل الله أعلم بما لبثوا، يعني بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله. نعم، أنتم علمتم المدة التي كانت بين دخولهم إلى أن بعثهم الله تبارك وتعالى، ولكن منذ كانوا في الكهف بعد ذلك إلى يومنا هذا كم مر من السنين لا يعلم ذلك إلا الله. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قرأ حمزة والكسائي 300 سنين بلا تنوين، وقرأ الآخرون بالتنوين 300 سنين. فإن قيل لما قال 300 سنين ولم يقل سنة؟ 300 سنة. قيل نزل قوله ولبثوا في كهفهم 300، فقالوا أياما أو شهورا أو سنين، فنزلت سنين، فنزل قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300، فقالوا أياما أو شهورا أو سنين، فنزلت سنين. قال الفراء: ومن العرب من يضع سنين في موضع سنة. وقيل معناه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال الكلبي: قالت نصارى نجران: أما 300 فقد عرفنا، وأما 9 فلا علم لنا بها فنزلت. قل الله أعلم بما لبثوا. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال عند أهل الكتاب إنهم لبثوا 300 شمسية، والله تعالى ذكر 300 قمرية، والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل 100 سنة 3 سنين، فيكون في 300 9 سنين. فلذلك قال وازدادوا 9. له غيب السماوات والأرض، فالغيب ما يغيب عن إدراكك، والله عز وجل لا يغيب عن إدراكه شيء. أبصر به وأسمع، أي ما أبصر الله بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء. ما لهم، أي ما لأهل السماوات والأرض من دونه، أي من دون الله تعالى، من ولي، من ناصر، ولا يشرك في حكمه أحدا. قرأ ابن عامر ويعقوب ولا تشرك بالتاء على المخاطبة والنهي، وقرأ الآخرون بالياء، أي لا يشرك الله في حكمه أحدا. وقيل الحكم هنا علم الغيب، لا يشرك في علم غيبه أحدا. واتل، أي واقرأ يا محمد، ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني القرآن المجيد، واتبع ما فيه، لا مبدل لكلماته. قال الكلبي لا مغير للقرآن العظيم، وقيل لا مغير لما أوعد الله بكلماته أهل معاصيه، فإنه لا بد أن يحل بهم وأن ينزل بساحته. ولن تجد أنت من دونه إن لم تتبع القرآن المجيد ملتحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حفظا، وقال الحسن مدخلا، وقال مجاهد ملجأ، وقيل معدلا، وقيل مهربا، وأصله من الميل. واصبر نفسك، الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، أي قبل أن يسلم عيينة، وعنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من فقراء المسلمين، فيهم سلمان، وعليه شملة قد عرق فيها، وبيده خوصة يشقها ثم ينسدها. فقال عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها؟ فإن أسلمنا أسلم الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، فنحهم عنك حتى نتبعك، أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك، أي احبس يا محمد صلى الله عليه وسلم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النهار، يريدون وجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا. قال قتادة نزلت في أصحاب الصفة، وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا إلى ضرع، يصلون صلاة وينتظرون أخرى. فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. والدعوة إلى الحق في الغالب الأعم، بل هي كذلك دائما، يقبل عليها كثير من المساكين والضعفة والذين لا حيلة لهم، لأنهم لا يحجزهم عن الحق حاجز من مال ولا منصب ولا جاه ولا طلب رياسة. فهؤلاء يكونون أقرب إلى الحق مع اتضاعهم لربهم وتواضعهم لأمره، وهم أتباع الأنبياء الذين صدقوا وآمنوا، والذين جاهدوا ونصروا، والذين صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله. ولا تعد، أي لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، أي طلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، يعني عيينة بن حصن، وقيل أمية بن خلف. والعموم في اللفظ قائم على حاله حتى ولو كان لها سبب نزول، فيبقى ما هنالك من العبرة بعموم اللفظ. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي مراده في طلب الشهوات، وكان أمره فرطا. قال قتادة ومجاهد ضياعا، وقيل معناه ضيع أمره وعطل أيامه، وقيل فرطا ندما، وقال مقاتل سرفا، وقال الفراء متروكا، وقيل باطلا، وقيل مخالفا للحق، وقال الأخفش مجاوزا للحد. وقيل معنى التجاوز في الحد هو قول عيينة إن أسلمنا أسلم الناس، وإنما يسلم الناس بأمر رب الناس، والهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، فهذا إفراط عظيم. فهذه أقوال واللفظ يحتملها جميعها، وهو دال جدا على معناه. واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان أمره مفروطا عليه، فلا تجد له عزما ولا حزما، ولا تجد له سمتا ولا أما ولا قصدا، ولا تجد له غاية ولا سبيلا، وإنما هو ضائع مضيع. فمثل هذا إياك أن تتبع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، أي ما ذكر من الإيمان والقرآن. فمعنى القول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا، أيها الناس الحق من ربكم وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال، ليس إلي من ذلك شيء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا على طريق التهديد والوعيد، فقوله تعالى اعملوا ما شئتم لا على سبيل الإباحة، فليس قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنه يرخص لمن أراد الكفر أن يكفر ويكون غير معاقب، بل هذا على طريق التهديد والوعيد. وقيل معنى الآية وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين لهواكم، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إنا أعددنا وهيأنا من العتاد، والعتاد العدة، للظالمين للكافرين، فالظلم هاهنا الكفر، نارا أحاط بهم سرادقها، سرادقها ما حولها، والسرادق الحجزة التي تطيف بالفساطيط، وإن يستغيثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهر كعكر الزيت. وقال ابن عباس هو ماء غليظ مثل دردي الزيت، وقال مجاهد هو القيح والدم، وسئل ابن مسعود عن المه فدعا بذهب وفضة فأوقد عليهما النار حتى ذابا، ثم قال هذا أشبه شيء بالمه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ينضج الوجوه من حره، بئس ذم لذلك الشراب، بئس الشراب وساءت النار مرتفقا. قال ابن عباس مرتفقا منزلا، وساءت النار منزلا. وقال مجاهد مجتمعا، وقال عطاء مقرا، وقال القتيبي مجلسا. أصل المرتفق المتكأ، ما يجعل الإنسان عليه عند اتكائه مرفقة، فالمرتفق ما يرتفق به الإنسان ويكون حسنا أو سيئا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإن قيل أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيل جوابه قوله أولئك لهم جنات عدن تجري، وأما قوله إنا لا نضيع فكلام معترض، فكأنها جملة اعتراضية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن تجري، فجاء بالاعتراض بين الكلام والجواب، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقيل فيه إضمار، فالمعنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم، ثم ذكر الجزاء، أولئك لهم جنات عدن تجري. أولئك لهم جنات عدن أي جنات إقامة، يقال عدن فلان بالمكان إذا أقام به، سميت عدنا لخلود المؤمنين فيها. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قال سعيد بن جبير: يحلى كل واحد منهم ثلاثة أساور، واحد من ذهب وواحد من فضة وواحد من لؤلؤ ويواقيت، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس هو ما رق من الديباج، واستبرق هو ما غلظ منه. ومعنى الغلظ في ثياب الجنة إحكامه. عن أبي عمران الجوني قال: السندس هو الديباج المنسوج بالذهب، متكئين فيها أي في الجنات في الجنان على الأرائك على السرر في الحجال، وهي الكلة التي تكون مضروبة على السرير واحدتها أريكة، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب أي نعم الجزاء، وحسنت الجنان مرتفقا أي مجلسا ومقرا ما فيه هؤلاء المنعمون. وقارن بين ما فيه من ذكر قبله من المعذبين تعرف حقيقة الأمر، فنسأل الله السلامة والعافية. واضرب لهم مثل الرجلين، اذكر لهم خبر رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين بستانين، جنتين الجنة البستان الذي التف شجره وكثر، جعلنا لأحدهما جنتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل، أي أطفناهما من جوانبهما بنخل، والحفاف الجانب وجمعه أحفة، يقال حف به القوم أي طافوا بجوانبه. وجعلنا بينهما زرعا أي جعلنا حول الأعناب النخيلة ووسط الأعناب الزرع، فجعلنا بينهما زرعا. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما سورناهما بنخل، وجعلنا بينهما أي وسط الأعناب زرعا. قيل وبينهما أي بين الجنتين، فهذه جنة وهذه جنة، هذه محفوفة بنخل وهي من أعناب، وهذه من أعناب محفوفة بنخل، وبين الجنتين جعل زرعا، يعني لم يكن بين الجنتين موضع خراب. كلتا الجنتين آتت أي أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها أي ثمرها تاما، ولم تظلم لم تنقص منه شيئا. وفجرنا قرأ العامة بالتشديد فجرنا، وقرأ يعقوب بتخفيف الجيم، خلالهما نهرا يعني شققنا وأخرجنا وسطهما نهرا. وكان له لصاحب البستان ثمر، قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب ثمر بفتح التاء والميم، وكذلك بثمره فيما يأتي، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء ساكنة الميم ثمر، وقرأ الآخرون ثمر بضمهما، فمن قرأ بالفتح فهو جمع ثمرة وهو ما تخرجه الشجرة من الثمار المأكولة، ومن قرأ بالضم فهي الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف جمع ثمار، وقال مجاهد ذهب وفضة، وقيل جمع الثمرات. قال الأزهري: الثمرة تجمع على ثمر، ويجمع الثمر على ثمار، ثم تجمع الثمار على ثمر. فقال يعني صاحب البستان لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يخاطبه ويجاوبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي عشيرة ورهطا. وقال قتادة: خدما وحشما. وقال مقاتل: ولدا. تصديقه قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ودخل الجنة يعني الكافر معجبا بما لا دخل له فيه، بل هو من عطاء ربه جل وعلا، ظالما لنفسه بكبره وعجبه، ودخل جنته أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في الجنة ويريه أثمارها، وهو ظالم لنفسه بكفره، قال ما أظن أن تبيد أي تهلك هذه أبدا. قال أهل المعاني راقه حسنها وغرته زهرتها فتوهم أنها لا تفنى أبدا وأنكر البعث. وما أظن الساعة قائمة كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قرأ أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية، يعني من الجنتين، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الآخرون منها لأجدن خيرا منها على الإفراد، منهما منقلبا على التثنية، يعني من الجنتين، منها أي من الجنة التي دخلها، يعني الله جعل له جنتين لا جنة واحدة، فيقول خيرا منها، يعني من الجنة التي دخلها، منقلبا أي مرجعا. إن قيل كيف قال ولئن رددت إلى ربي وهو منكر للبعث، فكيف يقول ولئن رددت إلى ربي؟ قيل معناه ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أن يعطيني هنالك خيرا منها، فإنه لم يعطيني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منه. قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أي خلق أصلك من تراب ثم خلقك من نطفة ثم سواك رجلا، أي عدلك بشرا سويا ذكرا، لكنه والله ربي. قرأ ابن عامر ويعقوب لكن بالألف في الوصل، وقرأ الباقون بلا ألف، واتفقوا على إثبات الألف في الوقف، وأصله لكن أنا، فحذفت الهمزة طلبا للتخفيف لكثرة استعمالها، ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى. وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير مجاز لكن الله هو ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي الأمر ما شاء الله، وقيل جوابه مضمر أي ما شاء الله كان. وقوله لا قوة إلا بالله، أي لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء منه إلا بالله. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه، أي بستانا من بساتينه، قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أنا عماد، ولذلك نصب أقل، معناه إن ترني أقل منك مالا وولدا فتكبرت وتعظمت علي، فعسى ربي، فلعل ربي أن يعطيني في الآخرة خيرا من جنتك، ويرسل عليها أي على جنتك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أي على جنتك حسبانا، قال قتادة عذابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نارا، وقال القتيبي مراميا من السماء، حسبانا من السماء، فخص السماء بالذكر لأن ما جاء منها لا يدافع. وهذا الذي يرسل هو مثل الصواعق، أو هو شيء يهلكها فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا جرداء ملساء لا نبات فيها ولا ماء، وقيل تزلق فيها الأقدام. وقال مجاهد رملا هائلا، أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا منقطعا ذاهبا لا تناله الأيدي ولا الدلاء. والغور مصدر وضع موضع لس، مثل زور وعدل، فلن تستطيع له طلبا، يعني إن طلبته لم تجد. وأحيط بثمره، أي أحاط العذاب بثمر جنته، وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأهلكتها وغار ماؤها وذهب، فأصبح صاحبها الكافر يقلب كفيه، أي يصفق بيده على الأخرى ويقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفا وتلهفا على ما أنفق فيها وهي خاوية، أي ساقطة على عروشها على سقوفها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة، أي جماعة، ينصرونه من دون الله، يمنعونه من عذاب الله، وما كان منتصرا، ممتنعا، منتقما، لا يقدر على الانتصار لنفسه، وقيل لا يقدر على رد ما ذهب عنه. هنالك الولاية لله الحق، يعني في القيامة. قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو الولاية يعني السلطان، وقرأ الآخرون بفتح الواو من الموالاة والنصر، وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. قال القتيبي: يريد أنهم يتولونه يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. وقيل بالفتح الربوبية الولاية، وبالكسر الإمارة الولاية. هنالك الولاية لله الحق، برفع القاف لله الحق، برفع القاف أبو عمرو والكسائي على نعت الولاية، وتصديقه قراءة أبي: هنالك الولاية الحق لله. وقرأ الآخرون بالجر على صفة الله تعالى كقوله سبحانه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هو خير ثوابا، أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب، وخير عقبا، أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره، فهو خير إثابة وعاقبة طاعة. قرأ حمزة وعاصم عقبا ساكنة القاف، وقرأ الآخرون بضمها عقبا. واضرب لهم يا محمد، أي لقومك، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني المطر، فاختلط به نبات الأرض، خرج منه كل لون وزهرة، فأصبح عن قريب هشيما يابسا، فأصبح هشيما أي يابسا، قال ابن عباس وقال الضحاك: كثيرا، والهشيم ما يبس وتفتت من النباتات، فأصبح هشيما مكسرا تدروه الرياح، قال ابن عباس: تفرقه الرياح، وقال أبو عبيدة: مثله، وقال القتيبي: تنسفه الرياح، ودان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. المال والبنون ما يفتخر به عتبة أصحابه الأغنياء، زينة الحياة الدنيا، ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حرف الدنيا، والأعمال الصالحة حرف الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام. والباقيات الصالحات اختلفوا فيها، فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه قال: أفضل الكلام أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه رواية أخرى أنها الأعمال الصالحة، وهو قول قتادة أيضا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي جزاء ومردا، وخير أملا، أي ما يؤمله الإنسان. ويوم نسير الجبال، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: تسير بالتاء وفتح الياء، الجبال رفع، تسير الجبال، ودليله قوله تعالى: وإذا الجبال سيرت. وقرأ الآخرون بالنون وكسر الياء: نسير الجبال، نصب، وسير الجبال نقلها من مكان إلى مكان، وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات كما قال جل وعلا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال عطاء هو بروز ما في باطنها من الموتى وغيرهم فترى باطن الأرض ظاهرة. وحشرناهم جمعناهم إلى الموقف والحساب فلم نغادر منهم أي لم نترك منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا أي صفا صفا فوجا فوجا لا أنهم صف واحد. وقيل قيامة ثم يقال لهم يعني الكفار لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني أحياء. وقيل فرادا كما ذكر في سورة الأنعام. وقيل غرلا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يوم القيامة يقوله لمنكر البعث. ووضع الكتاب يعني كتاب أعمال العباد يوضع في أيدي الناس في أيمانهم وشمائلهم. وقيل معناه يوضع بين يدي الله تعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين مما في كتبهم مما فيه من الأعمال السيئة ويقولون إذا رأوها يا ويلتنا أي يا هلاكنا والويل والويلة الهلكة. وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ومعنى النداء تنبيه المخاطبين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا. قال ابن عباس الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة. وقال سعيد بن جبير الصغيرة اللمم واللمس والقبلة والكبيرة الزنا إلا أحصاها عددها. قال السدي كتبها وأثبتها. قال مقاتل بن حيان حفظها ووجدوا ما عملوا حاضرا مكتوبا مثبتا في كتابهم ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. والصفة المنفية عن الله تبارك وتعالى ليست للنفي المحض فالصفات المثبتة صفات كمال كلها. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد عند نفيها ثبوت كمال ضدها. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا ليس بنفي محض. فالنفي المحض عدم محض وليس بشيء أصلا وهو لا يدل على شيء فضلا عن أن يدل على كمال. يعني أنت إذا قلت فلان لا يظلم نعم هو لا يظلم لذله وافتضاع شأنه وحقارة أمره فلا يقوى أصلا على الظلم. فكونه لا يظلم لا يعد كمالا له لأنه لم يكن قادرا على الظلم ثم كف عنه عدلا وإنما هو لا يستطيع الظلم أصلا. وقد يكون المحل الذي ينفى عنه الظلم غير قابل لوقوع الظلم منه أصلا فما تقول الجدار لا يظلم وليس لكمال الجدار بصفاته وإنما لعدم قبول المحل للاتصاف بهذه الصفة. فإذا قلنا هذه صفة منفية عن الله فلا نقول ولا يظلم ربك أحد. الله لا يظلم أحدا لما؟ ليس لأننا ننفي عنه الظلم فقط وإنما لاعتقادنا ثبوت كمال الضد وهو كمال العدل. وكذلك في سائر النظائر فالصفة المنفية لا بد من اعتقاد ثبوت ضدها. ولا يظلم ربك أحد لكمال عدله أي لا ينقص ثواب أحد عمل خيرا. قال الضحاك لا يؤاخذ أحد بجرم لم يعمل. وقال عبد الله ابن قيس يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما العرضتان فجدال وخصام ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رفع بعضهم هذا عن أبي موسى رضي الله عنه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم واذكر يا محمد إن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة. فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. فإبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان مع الملائكة. وقال بعض أهل العلم إنما كان مع الملائكة لأن الله لما جعل الجن في الأرض عاثوا في الأرض فسادا، فأرسل الله إليهم الملائكة فقتلوهم وطردوهم إلى جزائر البحار، وأخذ إبليس لما قدره الله تبارك وتعالى وأراده، أخذ أسيرا فكان بين الملائكة، ولكنه ليس من الملائكة، والنص واضح والصريح. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ففسق أي خرج عن أمر ربه عن طاعة ربه. أفتتخذونه يعني يا بني آدم وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أي وهم لكم أعداء، ولكنه لما ذكر المصدر أغنى عن التعديل والجمع، وهم لكم عدو. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني الذي يقربه ويدنيه حتى يكون أقرب بنيه إليه أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول أنت، يعني أنت ولدي حق. لما استطاع هذا الشيطان الصغير أن يثبت عند أبيه كفاءته وامتيازه من أجل أن يرقيه في مدارك الضلال، فقال ما صنعت؟ قال ما تركته أي الرجل أي فلان حتى فرق بينه وبين امرأته. نعم يؤدي إلى شر عظيم، يشوش الخواطر ويقطع الأواصر ويشرد الأبناء حتى يصيروا من المجرمين، وحتى تصير البنات من العاهرات إلا أن يشاء الله شيئا، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فيقول أنت، يعني أنت ولدي حقا، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال جل وعلا بعد أن ذكر هذا الأمر الذي يأخذ به كثير من بني آدم وهو لا يستقيم، لأن هذا الذي أضلكم وهو ساع في إضلالكم، وقد أضل أباكم عن الشجرة لما أغواه بها حتى أكل منها، فخرج من النعيم إلى هذا العناء الذي نحن فيه، وكان ما كان من أمر توبة آدم عليه السلام. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما هذا؟ هذا لا يستقيم في عقل بحال. بئس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم جل وعلا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه هو المتفرد بالخلق وحده، أنه لم يشارك في ذلك أحد من خلقه، بل كلهم مخلوقون حادثون مربوبون، وهو جل وعلا وحده الرب الحي القيوم لا إله يعبد بحق سواه جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.